القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوم بسلام. وعلى موجاتنا موجة نغم. موجة نغم الشوق انا بعت لك مرسال الروح والعين. الحمد لله على سلامك يا ابو اجمل ابتسام، وانت قلبي وانت املي، كل مالك ساكت ليه؟ موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الاعزاء، اهلا بكم معنا مع موجة نغم. الليله هنسهر مع صوت الاذاعه القدير الاستاذ صالح مهران، وحلقه خاصه من موجة نغم من ارشيف سهرتنا، وذلك احياء لذكراه حيث رحل في 9 فبراير عام 2021. هيا نستمع لهذه الحلقه الان. وبنرحب الليلة بالإذاعة القدير اللي أثرى الإذاعة المصرية بالعديد والعديد من التسجيلات الخارجية لكوكب الشرق أم كلثوم، من بيانات النصر في نصر أكتوبر، والعديد والعديد من الحكايات اللي أكيد هتكون الليلة بسببها موجة نغم مميزة جدا. بنرحب الليلة بالإذاعة القدير الكبير الأستاذ صالح مهران. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا استاذة رشا، واهلا بالسادة المستمعين. اهلا بحضرتك، وسعداء جدا النهاردة ان حضرتك ضيف بيشرف الحقيقة موجة نغم. ده شرف لي والله انك انت يعني تدعوني الى هذا اللقاء. يا ترى اول اغنية تحب النهاردة كده نبدأ بيها حلقتنا النهاردة تكون ايه؟ انت كده بتفاجئيني ان انا اختار من بين كل الاغاني الحلوة اللي انا بحبها اختار اغنية معينة. عايز اقول اولا اسم البرنامج حلو، موجة نغم مع فلان الفلاني، ايه الحلاوة دي؟ حاجة جميلة قوي جدا كده، موجة نغم. فاهلا بكم مع موجة نغم واستاذة رشا. وبتقول لي ان اغنية ابدأ بها البرنامج. الحقيقة شغلة المذيع او عمل المذيع 80% منه في الاستوديو هو بيقدم اغاني. شغلي انا بعد كده كمسؤول الانتاج في الموسيقى والغناء في الاذاعة لسنين طويلة، وانتجت كثير من الاغاني. ثم الأغاني اللي أنا كنت بسمعها قبل ما أدخل الراديو. الراديو على فكرة هو الساحر العجيب الذي نشأ وربى أجيال المستمعين على شيء سحري. يعني قبل الراديو ما كانش فيه أغاني متوفرة في البيوت أو في وقت ما المستمع عايز زي ما الراديو وفر هذا للسادة المستمعين. يعني مثلا في الثلاثينيات ما كانش الأغاني متوفرة في الراديو زي الأربعينيات. صحيح. بالأربعينات غير الخمسينيات، خمسينيات غير الستينيات. يعني قبل الراديو ما يبقى موجود كانت الأغاني مش موجودة إلا في الأفراح والحفلات أو على الأسطوانات، أو مثلا كان بعض الناس يغنوا عندما يجتمعوا مع بعض في اجتماعات كده. يعني في الثلاثينيات أو الأربعينيات من أفضل الأغنيات اللي كانت موجودة في هذا العصر، لو إحنا عملنا تتبعنا موجات النغم إلى أن نصل لعصرنا هذا. الأغاني اللي في الثلاثينيات كانت أغاني الأفلام بتاعت محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، كان الواحد لازم يروح سينما عشان يسمعها، وأنا ما كنتش أروح سينما في تلك الحقبة، كنت صغير جدا. يعني في الأربعينيات بدأ الراديو بقى موجود في البيت، وبدأنا نسمع أم كلثوم وعبد الوهاب. عبد الوهاب على فكرة هو اللي علم الأربعينيات من هذا القرن بأغنياته وموسيقاه وبصوته. وأعلم أن حضرتك عاشق لصوت موسيقار الأجيال طبعا. وأم كلثوم طبيعي في الأربعينيات والثلاثينيات. بتعرف أن أنا مثلا بدأت أحب أغاني أم كلثوم اللي هي بتاعت الثلاثينيات والأربعينيات مش في ذلك الوقت، يعني في وقت متأخر. لما يعني حضرتك لما بدأت تذيع لما بدأت أدخل الإذاعة وأسمع أغاني أم كلثوم القديمة وتتعدد قنوات للسماع أمامي، واكتشف أن صوت أم كلثوم صوت لا يتكرر ونادر، خصوصا في أغاني الثلاثينيات والأربعينيات، شيء أكتر من رائع. كان هناك مغنين أو أخر موجودين زي نجاة علي وزي أسمهان في تلك وفتحي يا احمد، واسمهان ايضا كان لها، بس ام كلثوم في تراثها الموجود من تلك الحقبه تراث لن يتكرر حتى مع ام كلثوم نفسها. بمعنى ايه؟ ان هو لن يتكرر بمعنى امكانياتها الصوتيه التي كانت موجوده في تلك الحقبه الثلاثينيات والاربعينيات، ام كلثوم واللي غنتها لزكريا والاصابجي ورياض الصنباطي شيء مذهل في كل شيء. اغنيه مثلا ويطولوك يا الليل ويقصروك يا الليل من اللي بيهم وانت يا ليل اللي عالم بيهم، يطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل، يطولوك يا ليل من اللي بيهم وانت يا ليل بس اللي عالم بيهم. أغاني الثلاثينيات دي في الأربعينيات بقى دخلت على أغاني أكثر تطورا وكتبها بيرم وشعراء زي أحمد رامي طبيعي. عبد الوهاب بقى يتميز إيه؟ إنه بدأ بشكل معين في الثلاثينيات، في الأربعينيات عمل ما يمكن أن نطلق عليهم بتجاوزا، عشان بس إخوانا الموسيقيين ما ياخدوش علي أن أنا بستخدم المصطلحات باستخدام غير سليم. عمل ما يسمى الموسيقى الكلاسيكية المصرية، يعني قبل كده كان بيلحن الأغاني بتاعت الأفلام والأغاني والأدوار القديمة، وأحمد شوقي كتب له مجموعة من الأغنيات. طبعا هو كان محظوظ جدا. أما جينا بقى في الأربعينيات عمل مجموعة من الأغاني اللي هي الجندول وكليوباترا والكرنك، التلات أغاني دول من معجزات محمد عبد الوهاب الموسيقية. أين من عينيك هاتيك المجال، الجندول الفصل اللي في الآخر، آه لو كنت معي نختال عبرة بشراع تسبح الأنجوم إثرة حيث يروي الموج في أرخم نبرة حلم ليل من ليالي كليوباترا. حكالي عن وقائع اللقاءات بين المتخصصين في الموسيقى في ذلك الزمن. محمد عبد الوهاب كان ملحن وكان موسيقي ومغني، وكان اسمه مطرب الملوك على فكرة. أيوة صحيح. يعني تشوف صنات بيضافون القديمة كده هتلاقي مطرب الملوك على الأستاذ محمد عبد الوهاب. الله، تاريخ جميل. ده موجود كده على الأسطوانة لغاية دلوقتي، بس لو رحت المكتبة هتلاقي الحكاية دي. مكتبة الصنات. وهو بيلحن كليوباترا وقع في مشكلة ان اللحن مش عايز يمشي معاه، فراح لمين يساله؟ كان الشيخ علي محمود، وده من المنشدين الكبار وقراء القران وله احترام كامل من جميع الموسيقيين، لانه بيصل في صوته وفي مقاماته الصوتيه الى ابعاد لا تستطيع الالات الموسيقيه ان تصاحبه ولا تصل اليه. محمد الموجي الله يرحمه قال لي ان وقع المشكله مش عايز يمشي مع اللحن، فعبد الوهاب راح للشيخ علي وقال له قول لنا يا مولانا اللحن مش عايز يمشي ومش عايز يكمل، اعمل ايه؟ فقال له يا محمد اعمل لنا صينية البطاطس. هو يعني صينية البطاطس يتعشوا وبعدين يفكروا ازاي. وبعد ما خلص قال له يا محمد غنيها مشيخي، فلو سمحت هاتيها وسمعيها للمستمعين عشان تعرف ازاي اتغنت مشيخي ومش على الايقاع ولا الزمن اللي هو النغم الحر، في حاجه اسمها موسيقى الزمن وفي مترونوم اللي هو رقاق ماسكه طول الوقت، وبعدين بقى ايه اللي مفيش مترونوم ولا زمن ويسرح ويقول زي ما هو عايز بره الحسابات بتاعه الايقاع والازمنه الموسيقيه. يا ضيف فني بالله ويا خضر الروامي، هل رأيتنا على النهر فتى غض الإهاب، أسمر الجبهة كالخمرة في النور المذاب، سابحا في زورة من صنع أحلام الشباب، إن يكون مرة وحيا وحيا من بعيد أو قريب، فصفيه وأعيدي وصفه، أعيدي وصفه فهو حبيبي، إن يكون مرة حيا حيا من بعيد أو قريب، فصفيه وأعيدي وصفه، أعيدي وصفه فهو حبيبي، فهو حبيبي يا حبيبي، هذه ليلة حبي يا حبيبي، هذه ليلة حبي يا حبيب، آه لو شاركتني يا فرح قلبي، أفرح قلبي ليلة حب، يا حبيبي هذه ليلة حب. نغم وبيشرفني الليلة الإذاعي القدير الكبير الأستاذ صالح مهران، منورنا يا فندم في استوديو موجة نغم. أهلا بك أستاذ رشا. أهلا بحضرتك أستاذ صالح. عايز أسأل حضرتك عن حفلات أم كلثوم. حضرتك قدمت في الستينيات والسبعينيات أجمل الحفلات لكوكب الشرق أم كلثوم. أول مرة حضرتك قدمت حفلة لكوكب الشرق أم كلثوم؟ أنا كنت بخرج مع المذيعين اللي أقدم مني في مسرح الأزبكية طبيعي عشان أروح أتفرج على أم كلثوم وأتفرج على إزاي المذيعين بيقدموا أم كلثوم، يعني مثلا الله يرحمه أحمد فراج، فاروق شوشة، جلال معوض، فأروح معهم وأشوف المذيعين بيشملوا إيه عشان خاطر لو خرجت بعد كده يبقى عندي سابق خبرة في كيفية التعامل مع الإذاعة الخارجية. تشاء الظروف إن أول أغنية أقدمها لها كان في احتفالات 23 يوليو سنة 62 في مسرح ظبط في الزمالك، وكانت أغنية طوف وشوف. لحن يحكي قصة كفاحاتنا وقصة انتصاراتنا، ويأخذ بيد السامع إلى مختلف الانتصارات

ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم اللي بيشرفنا فيها الليلة الإذاعة القدير الأستاذ الكبير صالح مهران. وأثناء استماعنا للأغنية الحقيقة كان له تعليق خاص عما أحدثه الموسيقار الكبير رياض السنباطي في هذه الأغنية مع كوكب الشرق أم كلثوم. استطاع رياض السنباطي أن يعيدها إلى ما كانت تصنعه في الأربعينيات. وأنت ممكن تقسم أم كلثوم لمراحل، شوفي المزايد، أي من يستخدم صوته ممكن تقسميه حسب سنه وحسب الريجستر الصوتي أو المدى الصوتي اللي بيستخدمه من القرار إلى الجواب. تقدر تقسمي يعني مذيع عندما يكبر في السن مش هيستخدم صوته اللي كان هو صغير. طبعا وكذلك المطرب، يعني هم ما بيكبروا في السن المطربين مع احترامي شديد لهم، عبد الوهاب أو أم كلثوم، كلهم بيستخدموا منطقة الصوت اللي من الكلام اللي احنا بنستخدمها في التكلم في السبيتش، ويسيبوا مرحلة الغناء ما بيقدروش عليها. خلاص في الأول يعني هم بيشتغلوا مذيعين. ايوه بس ببدأ عندهم رصيد عند الناس فبيتقبلوا. ده المعجز. صحيح ده المعجز يعني. لكن كلهم بعد كده بيشتغلوا من المنطقة اللي بيشتغل من المذيعين اللي هي منطقة الكلام قدام الميكروفون. المذيعين بيستخدموا أقل عدد من النغمات، ثم الريسيتاتيف بيستخدموا عدد أكبر، ثم المطربين والمطربات بيستخدموا عدد أكبر وأكبر وأكبر. عدد الدرجات يصل عندهم إلى 16 درجة أو أكتر، وطبعا بالتدريب يعني محتاجة تدريب. طبيعة الشباب عندهم يعني قدرة صوته أن يوصل زي أم كلثوم 16 في شبابها، بقى تقل ال 12 تقل ال 8 تقل ال 4 زي المذيعين. المذيعين هم 4 درجات بس اللي احنا بنتكلم منهم. إلى جانب الأزمنة بتاعة المدود، يعني المذيعين لا يلجأوا إلى المدود في الكلام. يعني أقول هنا القاهرة، واخد بالك هي ما ينفعش من القاهرة، المطرب يقولها صحيح. واخد بالك يعني ديك مثال صغير قوي يوضح للساده المستمعين اللي انا اقصده. يعني مذيع يقول ايه؟ قال الشاعر جلال الملك ايام وطمد. اما جه محمود ياسين يقولها قال جلال الملك ايام وتمضي، زود في الازمنه، يعني ما قالش جلال الملك، قال جلال الملك، ده ريسيتاتيف ايام وتمضي. المطرب بقى بيزود اكتر. هنجيب بقى لو سمحت لنا اغنيه فيها الكلام ده واضح قوي، اغنيه جواب بتاعت عبد الحليم حافظ. بس قبل ما الساده يسمعوها المستمعين اقول لهم هذه الاغنيه فيها كلام مذيعين وفيها كلام ريسيتاتيف وفيها كلام مغنيين ورا بعض بسرعه كده. في الاول عبد الحليم حافظ بيقول ايه؟ حبيبي الغالي من بعد الاشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي. ده كلام مزعج. وبعدين ينتقل الى منطقه الريسيتاتيف، نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي، وهيدخل على منطقه المغنيين مشتاق يعني طول بقى ودخل في نوات اعلى. موجة نغم تعليميه على فكره، دي موجة نغم تعليميه احنا نسمع مع بعض. هو ده بقى ايه الشغل بتاعنا كمذيعين وشغل ممثلين المسرح اللي واقفين يكلموا جمهور موجود الريستاتيف، وشغل المطربين اللي هو ايه غير متقيد لا بالازمنه بتاعه الفتحه والضمه والكسره او الالف اللينه والواو اللينه والياء اللينه، يمدد فيهم زي ما هو عايز، والايقاعات، ثم الانتقال في النغمات، يعني يطلع بره الاربعه والخمسه يوصل 8 يوصل 12 لانه ايه البيتش بتاعته واسعه والكلام زي ما هو عايز. ده درس بقى ايه؟ مش درس جميل، ممكن نغم تعليميه. نسمع مع بعض جواب للعندليب عبد الحليم حافظ. حبيبي الغالي من بعد الاشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي، نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي، مشتاق لعنيك مشتاق لك مشتاق وانا لسه مقابلك، وفي عز الشوق يا حبيبي وفي عز الليل بكتب لك نور عيني روح قلبي حبيبي مشتاق لعنيك مشتاق لك

والميكروفون في الإذاعة والتلفزيون. هذا التحدث إيه جاي كده يعني شطارة مثلا فهلوة؟ ده علم يستمد قواعده من 6 علوم. العلم الأولاني جميع علوم اللغة من نحو وصرف وأصوات اللي هو فوناتيقة وسيميوتكس اللي هو علم الإشارات وسيمانتكس اللي هو علم اللغة المعاني، بيستمد من كل علوم اللغة دي قواعده. نمرة 2 من قواعد علم الموسيقي، المذيع اللي عايز يبقى متميز في عمله لازم يعرف علم الموسيقي، يعني لازم يقرا في المزيكا ولازم يسمع مزيكا. انا على فكره عملت نوتة، المذيعين زي ما العازف قاعد يعزف بيبص كده في النوتة ويعزف، انا عامل نوتة للمذيع يبص فيها ويتكلم. فعلا شكلها ايه النوتة دي؟ نوتة اللي هي الاستاف اللي هي الخمس خطوط دول كده، بحيث انه يقعد قدام يمسك النوتة دي ويقولك هنا القاهرة وفقا للميزان الموجود قدامه مش وفقا لمزاجه هو. ده نمرة 2. نمرة 3 لازم يدرس فيزياء، لان كل شغلنا في الفريكوانسي والترددات الصوتية، كل نغمة من نغماته وكل فريكوانسي من فريكوانسي الصوت من كام لكام يشتغل عليها، زي الشوكة الرنانة اللي بيظبط بيها البيانو لازم يظبط صوته على النوتة الشوكة الرنانة دي. نمرة 4 الأكوستكس، الهندسة الإذاعية. الهندسة الإذاعية تنقسم قسمين، قسم الديفايسز اللي هي الأدوات زي الميكروفون وأنواعه والميكسر اللي بره والسماعات والأمبليفاير وكل والأدوات الجديدة اللي موجودة حاليا من أجهزة التسجيل والاستماع وما حدث فيها من تطور، ثم هذا المبنى الحتة اللي احنا قاعدين فيها الاستوديو اللي هو المعالجة الصوتية للأماكن. نفضل أنا طالع أسجل برة أجيب التسجيل في الآخر يطلع بايز، ليه؟ لأن ما اخترتش المكان الصح إن أنا أسجل فيه. صحيح. لو أماكن فيه ستاير، أماكن فيها خشب، أماكن فيها حجر، أماكن فيها رخام. نمرة 5 علم وظائف الأعضاء، هو بيستخدم جهاز، الجهاز الصوتي بتاعه ده فيسيولوجي، علم. صحيح. من الرئة للحجاب الحاجز للزمارة للعضو الصوتي والعضو الصوتي الكاذب والفراغ الفمي، كل هذا الجهاز لازم يبقى عارفه كويس قوي عشان يعرف الصوت بيتولد، يعرف يتعامل معاه بيتولد ازاي يعني. صحيح. وبعدين اناتومي للحنجره بتاعته اللي جوه دي اللي هو التشريح بتاعها، لان من اساسيات التدريب كيفيه الحفاظ على الاله اللي انا بستخدمها، ده اكل عيشي طبعاً، ده طبعاً. العده بتاعتي. ايوه. فلازم اعرف تركيبتها الاناتومي التشريحيه. العلم بتاعنا بقى اللي هو علم الالقاء واخد قواعده من العلوم السته دول، والقواعد دي الذي يعرفها ويعلمها يستطيع تحويل ملكة يشارك فيها كل الناس، هي ملكة الكلام، إلى إمكانية تفوق بها على غير الذي لا يعرف هذه القواعد. طبعا. عايز أسأل حضرتك بقى عن أكتر المطربين اللي ممكن تكون من وجهة نظر حضرتك بتنطبق عليه كل التطبيقات اللي حضرتك قلتها. هو نادر جدا أن تنطبق طوال العمر، زي ما أشرت قبل كده بيبقى في شبابه غير مرحلة الكهولة غير مرحلة أما يكبر في... يعني لو شفت أغاني عبد الوهاب في الستينيات هو بطل يغني في الستينيات في الخمسينيات، هتلاقيه دخل منطقة الريسيتاتيف، واخد بالك؟ أيوة. وام كلثوم في اغنيه حكم علينا الهوى، طب ما هي منطقه اللي حكم علينا بتتكلم، المساحه الصوتيه بتاعتها قلت خالص، زي ما بقولك ده شغل ام زين على فكره. أيوة. احنا ممكن نطلع نعمل نطلع نغني. استاذ صالح، ايه اكتر اغنيه جت على بالك دلوقتي؟ ما اشتغلت مدير انتاج وفي المرحله التي عقبت حسن المنصه دخلت على خطه انتاجيه جديده تماما، وهي انتاج اغاني لمصر فقط لا غير، منهم اغنيه ما زلت اسمعها حتى الان. هذه الأغنية ظروف إنتاجها كانت غريبة، يعني النص حصل الساعة 6 بالنهار، الساعة 12 بالليل مؤلف أغاني الله يرحمه فتح مصطفى ملاني نص وقال لي ممكن تكلم الموجي لو حبيت، كلمت الموجي، وشادية الصبح كانت بتحفظ النص والظهر كنا بنسجل الأغنية، اسمها مصر نعمة ربنا. مصر نعمة ربنا، مصر غنوة حبنا، مصر عاشت قبلنا، مصر بقية بعدنا، مصر بقية بعدنا. مصر نعمة ربنا، مصر غنوة حبنا، مصر عاشت قبلنا، مصر بقية بعدنا، مصر بقية بعدنا. مصر ظل وبيت وأرض، مصر أهلي Oh,